أيها الإخوة، تحدثنا بالأمس ببعض الحديث عن بعض أحكام الإحرام، وذكرنا أن للمحرم أن يغير ثوب الإحرام بغيره وأن يغسله، وله أن يغتسل ويغسل رأسه ويبلغه بالماء، ولو حكه شيء في جسمه له أن يحكه، ولو سقطت شعرة أو شعرتين أو أكثر مما هو غير مقصود يدخل ضمن العفو، ولو نسي فغطى رأسه وهو محرم أزال الغطاء ولا حرج، ولو نسي فلبس ملبوسا من ملابسه العادية ناسيا أو جاهلا أزاله ولا حرج، ولو تطيب ناسيا أو جاهلا غسل الطيب ولا حرج، ولو أحرم وعليه كمر للنفقة وفيه مخيط هذا الكمر وهو ما يربط على الرداء وسط الجسم لا حرج، ولو لبس نعلا فيه شيء من خياطة لا حرج، وما تحت الكعبين من نعل فهذا نعل موخف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخفاف، والخفاف هي ما يكون فوق الكعبين، أما ما يكون دون الكعبين من أسفل فهذا غير داخل، وللمحرم أن يلبس نعلا لم يحرم فيه أيضا. ولو احتاج المحرم أن يغطي رأسه للضرورة إما برد ونحوه فنقول نعم لا مانع وعليه الفدية، والفدية إذا قيل فدية فمعناه مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يذبح شاة تقسم بالحرم في يعني في مكة وما حولها على مساكين الحرم. وإذا قيل مساكين الحرم فالمقصود به الحجاج وغيرهم، ما يلزم أن يكون من أهل مكة أصلا، فقد يكون حاج ومسكين هو من مساكين الحرم ما دام وأنه متواجد في مكة. بعد ذلك الحجاج إذا وصلوا إلى مكة هم بين مفرد وقارن ومتمتع، وقلنا إن الأنساك الثلاثة جائزة بالإجماع وفي كلها خير، وإن كان الأظهر مع خلاف بين العلماء على أن التمتع هو أفضلها. وطريقة أصحاب الأنساك الثلاثة، المتمتع إذا جاء إلى الكعبة طاف للعمرة وجوبا إلا إذا كان عليه مانع شرعي كمرض أو امرأة حائض. العمرة في حق المتمتع لما يقدم مكة واجبة أن يتمها. فنقول للمتمتع تطوف بالبيت للعمرة وتسعى بين الصفا والمروة للعمرة وتقصر من راسك أو تحلق، والحلق قد يكون أحسن لتبقي الحلق للحج. وإن حلق في العمرة وحلق في الحج لا مانع. فيكون المتمتع بعد ذلك قد حل التحلل كله، بحيث أنه لو عقد النكاح أو خطب امرأة أو جامع أهله لا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لأصحابه بذلك، فقال بعضهم يا رسول الله أنعمد إلى منى، يعني يوم ثمانية، ومذاكيرنا تقطر، أي من الجماع، فقال أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم، صلى الله عليه وسلم. يتحرز كثير من الحجاج لما يعرفون من عظم أمر الرفث وهو الجماع في الحج، فهم يتحرجون كثيرا حتى مما يباح منه. فنقول لذلك ينبغي أن يتفقه المسلم في أحكام دينه حتى يعبد الله تعالى على بصيرة، فلا يحرم على نفسه شيء حله الله كما لا يحل شيء حرمه الله. أما بالنسبة للمفرد والقارن فعملهما واحد، ما يزيد واحد عن الثاني إلا في حالتين فقط، وما عدا ذلك فأعمال القارن هي أعمال المفرد وأعمال المفرد هي أعمال القارن. الخلاف الذي بينهما أن المفرد عند الميقات يقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا، بمعنى أن القارن تدخل عمرته ضمن حجه كما قال صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فأعمال القارن قلنا تختلف عن المفرد بأنه عند الميقات يقول لبيك عمرة وحجا، والمفرد يقول لبيك حجا. الأمر الثاني أن القارن عليه هدي، لأنه جمع نسكين في عمل واحد، والنسكين هما العمرة والحج. أما المفرد فإنه اشتغل في نسك واحد، ولذلك سمح له عن الهدي. المفرد والقارن إذا جاءوا مكة إن أحبوا أن يطوفوا للقدوم فلا مانع ولا يلزم ذلك، وإن أحبوا أن يذهبوا إلى منى أو أي مكان شاءوا من جهة مكة أو بعض المشاعر فلا مانع، وإن كان هناك شيء هو الأفضل إذا تيسر، وهو أن يتواجد الحجاج جميعا في يوم 8 في ميناء المتمتع وغيره، هذا إن تيسر. فنقول للمفرد والقارن: نعرض عليكما إذا رغبتما أن تطوفا للقدوم، وطواف القدوم مستحب لا واجب، فلو فوته الإنسان وتركه عمدا لا حرج عليه ولا يؤثر في حجه. إن قال المفرد والقارن: نرغب نطوف للقدوم، نقول: أعانكم الله، طوفوا للقدوم. وبعد النهاية طفتم، صليتوا الركعتين للطواف، نعرض عليكما هل ترغبان السعي بين الصفا والمروة بعد القدوم، أم ترغبان أن تؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. هذا يعود إلى رغبتهما. كما قلنا أن طواف القدوم نعرضه على الرغبة بالنسبة للمفرد والقارن، لأن قلنا عن المتمتع ضروري أن يطوف للعمرة لأنه متلبس بعمرة مستقلة كاملة فلا بد وأن يؤديها. إذا قال المفرد والقارن: نرغب أن نسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، نقول: خير إن شاء الله، ويكفيكما هذا السعي الذي سعيتما بين الصفا والمروة بعد القدوم، يكفيكما عن السعي بعد طواف الإفاضة. فإذا طافوا للإفاضة ما عليهما سعي، المفرد والقارن يكفيهما السعي الذي بعد القدوم. وإن طافوا للقدوم وأخروا السعي ما سعوا بعد طواف القدوم، يبقون على إحرامهما، يبقيان على إحرامهما، وبعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو ليلة العيد أو ما بعد يوم العيد أيام التشريق طافوا للإفاضة، نقول المفرد والقارن: إذا كانوا سعوا بعد طواف القدوم سقط السعي عنهما، ما عليهم إلا سعي واحد. وإن لم يسعوا بعد طواف القدوم فيلزمهم السعي بعد طواف الإفاضة. المفرد والقارن لو رغبوا أن يتحللوا بعمرة لا مانع، إلا من ساق الهدي. فإذا كان القارن قد ساق الهدي فنقول: لا، لا حق لك أن تحول قرانك إلى تمتع إذا كنت سقت الهدي. أما إذا كنت لم تسق الهدي فأولى لك، ثم أولى وأحسن وأتم أن تجعلها عمرة وتحرم يوم 8 بالحج. كيف يكون سوق الهدي؟ بعض الإخوة يقول سوق الهدي يظن أنه إذا دفع الدراهم للشركة أو للبنك المعروف أنه ساق الهدي، خصوصا إذا دفع القيمة في المدينة أو في بلاده. ونقول: لا، ما هذا بسوق الهدي، بارك الله فيك، هذا كشخص وكلته قلت: يا أخي أنا يصعب علي يوم العيد أحضر الشبك في ميناء للذبح لما فيه من مضايق وزحام وكذا وكذا وخشية الضياع ولكن يا أخي هذه 300 ريال أعطيته الدراهم هنا، تقول أخشى أن لا أواجهك في مكة، ولكن هذه 300 ريال اشتري بها هديا لي واذبحه ووزعه كيف شئت. تصح الوكالة، ما في شيء، ما في شيء يا. فهذا البنك بمثابة من وكلته يدفع عنك يوم العيد، فما سقط الهدي بارك الله فيه. الذي ساق الهدي هو الذي ذهب به، جاء به من خارج الحرم أي حدود الحرم، من الحل، سواء من المدينة أو من ذي الحليفة أو من وادي الصفرة أو أتى به من أي جهة خارج الحرم ثم ساق حتى أدخله ناويا به الهدي، ناويا للهدي، ما هو اللي يبيع ويشري فيه، ناويا به الهدي، فهذا ساق الهدي. وأما المفرد والقارن الذي ما ساق الهدي فأحسن لهما لو جعل إحرامهما بالقران والإفراد تمتع، وأكمل عمرة التمتع، لا مانع ولا حرج ولا في شيء، بل إن هذا الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وحظ أصحابه عليه، ويوم 8 يحرمون مثل المتمتع بالحج من المكان الذي هم فيه مكة، الذي هم فيه مكة. سنن الطواف دخول المسجد الحرام كغيره من المساجد، تقدم الرجل اليمين بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج تقدم اليسار وتقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. يستحب الاطباع عند طواف القدوم أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، يستحب الاطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر استحبابا، كما يستحب لمن جاء لطواف القدوم أو طواف العمرة أن يرمل في الأشواط الثلاثة دون غيرها. وصفة الرمل أن يقارب الخطى مع شدة العدو، هذا إن تيسر. المرأة لا داعي لها أن ترمل، وإنما هذا في حق الرجال. ما في دعاء لا في الطواف ولا في السعي ولا في عرفة ولا في المزدلفة ولا في منى واجب أن يقوله الإنسان، ما في دعاء واجب. اللهم إلا التلبية عند الدخول في النسك، ولو مرة يلبي بما أراد من نسك، وما سوى ذلك ما فيه ذكر أو دعاء يقال لازم تأتي به. ولذلك فتكلف البعض من الإخوة في المناسك التي فيها أدعية الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث الرابع، ثم جاء للمسعى الدعاء الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث، دعاء منى دعاء عرفة دعاء المزدلفة دعاء كذا دعاء كذا دعاء كذا، هذا يا إخوان لا أصل له ولا عليه أثار من علم. قد يأتون أحيانا بعض أدعية واردة مثل ما بين الركنين اليماني والحجر، ربنا آتنا والدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل بعد التكبير على الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ورد. فلكن هناك أدعية ما لا أصل هي ما هي بأدعية شركية لا، ولكن بما أنها تكليف وتكلف، حتى تصور الحجاج أنه إذا لم يأتي بمطوف يطوفه كأنه ما حج. لا يا أخي، لا يا أخي، الأمر أيسر من ذلك. ادعو ربك ما يسر الله من دعاء، اقرأ القرآن، اذكر ربك، استغفر، صل على نبيك صلى الله عليه وسلم، ادعو ربك ما تيسر. الأمر أوسع مما يظن بعض الناس. ثم من هؤلاء الذين يجتمعون ويكون من بينهم حال الطواف من يرفع صوته بالدعاء، أخطأوا من ثلاثة طرق. أخطأوا، الخطأ الأول أنهم عملوا عملا ما يعلم له أصل في الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف وأصحابه من حوله، لا لقنهم ولا قال قولوا، وكل يدعو حسب ما يتيسر له ويستغفر، ولا كانوا يكتنفون الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون كما يدعو أو يلبون كما يلبي. كانوا ينتهزون الفرصة حيث أن يلتقطوا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعاليم والأحكام الشرعية. نعم، وإذا دعا بدعاء وعرفوه حرصوا على أن يدعو هذا الدعاء، ما في مانع، بس ما كان فيه تلقين. فهؤلاء الذين يجتمعون ويكون من بينهم شخص يرفع صوته بالدعاء وهم يتابعونه في دعائه، هؤلاء عملوا عملا ليس له أصل ولا ينبغي. يا أخي نقول لك ما تصلح وأنت ونفسك مثل هؤلاء الذين يتعبون مزارات مزارات مزارات مزارات. ففي هالمزارات التكلف هذا هل له أصل؟ المزارات عندك مسجد قباء، وإن زرت المقابر كمقابر المسلمين في بلادك وغيرها ما في مزيد، وباقي الوقت يا أخي ركز على هذا المسجد الشريف. فبعض الأشياء يعني ما لا أصل، لكن تكليف وتكلف. فالشاهد من هذا يا إخوان أن هذا المنسك الذي فيه مجموعة الأدعية بل كله أدعية ما نعلم له أصلا، وكل شوط له دعاء خاص العجيب، كل شوط له دعاء. الخطأ الثاني الذي وقعوا فيه أذية الطائفين بالأصوات المزعجة. اللي يقرأ القرآن يرتبك عليه القرآن، الذي يدعو يرتبك عليه دعاؤه. هذه الأصوات المجتمعة تحدث الدوي حول الكعبة وتشوش على الباقي. الأمر الثالث من الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم أوقعوا الناس في فهم أمر يظنونه مشروع وهو غير مشروع، حتى أن بعض الناس يقول الذي أنا أذكر أن فيه بعض الضعفاء والمساكين إذا سمعوا هذا الدعاء قالوا نحن ما حجينا ولا صار حجنا شيء. لماذا؟ قال الناس الذين يدعون هذا الدعاء الجميل الحسن اللي كذا وكذا هم الذين عرفوا وفهموا، احنا ما قلنا كما قالوا. فأحدثوا الحقيقة مشاكل من عدة أمور هدانا الله وإياهم. المشكلة الأخرى التي يقع فيها بعض الناس هو أن الرجل إذا قام يصلي أو المرأة ركعتي الطواف، بعدما انتهى الطواف يصلي ركعتين، اجتمعوا وتحلقوا ناس من أهل الشدة والقوة ويصلي من بينهم رجل ويمنعون الطائفين، هذا ظلم واعتداء، ويخشى على من يعمل هذا العمل ألا يوفق ولا يقبل، ولئن دعا عليهم المسلمون فهم مستحقون، لأن ذلك اعتدى وظلم. فتجد أن المطاف مزحوم إلى الغاية، ثم هؤلاء يقفون متماسكين يقول صلاة صلاة، يا أخي صلي بأي مكان، سبحان الله، تؤذي الطائفين تؤذي المسلمين، والمطاف حق للطائفين وأما المصلين الحرم كله متسع لهم. ولذلك حريا أن من مر بهؤلاء أن يدعو عليهم دعوة قد تجاب، لا سيما في هذا المكان الذي قال الله ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم، وقال صلى الله عليه وسلم حين طاف بالكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. فكيف تؤذي إخوانك الطائفين فيهم الضعيف العاجز كبير السن المريض الذي ما يتحمل الزحام والعرق والشدة، ما يتحمل، فيهم ناس فيهم أمراض، اللي معه ضغط واللي معه كذا واللي معه سكر واللي معه كذا، فمع الزحام هذا يوجد إشكال على إشكال. أيضا ينبغي ما يجب وجوبا على الحاج أن يجتهد في أن لا يؤذي أحد، لا بلسانه ولا بنظر عينه ولا بيده ولا بأي سبب من أسباب الإضرار على الآخرين. وإذا آذاك أحد وأنت في أذي البقاع المشرفة المقدسة فأحلى أن تتعامل معه بما قال الرب، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. بعد ذلك سنة الطواف ليست شرط الطواف، حيث انه لو ما اتى بها صح الطواف، لكن الاولى ان ياتي به، كما يستحب الشرب من زمزم والاكثار منه وتكراره والدعاء عند كل مرة تشرب. ولكن لا ننسى أن الدعاء له تأثير لمن اقتنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الشخص الذي عنده تردد قد لا يحصل على الفائدة. اللهم اجعله علما نافعا بعد أن تسمي الله، اللهم اجعل علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، وماء زمزم ولله الحمد، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم عنا وعنكم عن سمعنا خيرا، صار بحدود المتناول، حتى في المدينة يأتينا هنا ماء زمزم ما في شك ولا ريب، تشربه على ما تريد، قد لا تشرب منذ أن تأتي للحرمين إلا ماء زمزم، حتى قد تستطيع تحمل إلى بيتك، متوفر ولله الحمد. وأنا تأكدت من بعض المختصين بمتابعة شؤون الحرمين على أن هذا، قلت هل فيه تردد على أنه قد يكون مخلوط أو كذا وكذا، قال أبدا، هو ماء زمزم لا شك ولا ريب، ولأنه متوفر بحمد الله، يعني تقريبا الدينمو اللي يسحب الماء من البئر قرابة 8 بوص 8 إنج، يعني ذا يروي إلى ما لا حد له، يشتغل 24 ساعة، فالماء متوفر جدا ولله الحمد، لا في حرم مكة ولا في المدينة. خلنا نكمل الموضوع ثم إن شاء الله تسألون. واللي عنده سؤال يا أخوان يكتبه ورقة بارك الله فيكم، ترى يشكل علينا الأصوات الكثيرة والاختلافات هذه، لكن ورقة نقرأ السؤال إن شاء الله ونجيب. بعد ذلك السنن عند المسعى أن تصعد على الصفا ولا يلزم لو كنت في أسفله لا حرج، وتكبر بعد أن تستقبل الكعبة قد لا تراها ولكن الجهة يعني أفضل وأولى، ثم تكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتتلو هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن ما قال قولوا، صحابة كل يدعو ويستغفر ويسبح ويهلل، فإن تيسر ذلك لك فبها ونعمت، وإلا فكبر وادعو ربك، وما يتيسر ما هو لازم دعاء معين لازم أن تأتي به، ما هو لازم. ثم بين الميلين الأخضرين الرجل يسعى شديدا إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر لا حرج. المروة تفعل كما فعلت على الصفا، مستقبلا الكعبة مكبرا ذاكرا ما ورد من الدعاء كما قلت على الصفا سواء بسواء. من الصفا إلى المروة هذا واحد، من المروة إلى الصفا اثنين، وهل مجرى ذهابك من الصفا إلى المروة واحد، وعودتك من المروة إلى الصفا اثنين، حتى تكمل السبعة. اكتب ورقة هذاك الله ولا انتظر شوي. بعد ذلك إخوان الحجاج السنة ما هو لازم أن يتواجدوا في منى يوم ثمانية، ويسمى يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء لعرفة ومزدلفة فيسمى يوم التروية، وليس بواجب الذهاب إلى منى يوم ثمانية، ولا يلزم أن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا سنة إن تيسر، وإن لم يتيسر فليس من واجبات الحج. حيث لو أن الإنسان ذهب إلى عرفة ما نقول اختل حجه، إن تيسر أن التواجد في منى هو حسن، وإن بقي في مكة يوم ثمانية ويوم عرفة اتجه نحو عرفة لا مانع. وفي يوم ثمانية يستحب للمحلين وهم أهل التمتع فقط، إذن المفرد والقارن لازم أن يبقوا على إحرام المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما إلى أن يتحلل يوم العيد أو بعده، أما المتمتع فقد حل، فلذلك نقول جدد الإحرام من جديد ثم لب بالحج، فيقول لبيك حجا، الذي عليه الذي معه طفل أو أخذ الحج عن غيره يقول لبيك عن ولدي هذا، وإن كان حاج عن الغير لبيك حجا عن فلان. ذهب الحجاج مع توفيق الله وعونه وتيسيره إلى عرفة، ليس المقصود يا إخوان هو جبل عرفة، المقصود المكان نفسه، المكان نفسه ما هو المقصود الجبل، وليس الهدف من التواجد في عرفة هو جبل عرفة كما يظن البعض، المقصود عرفة ومكان عرفة وهي محددة ومعلمة من جميع الجوانب واضحة جلية. كيفية الوقوف؟ آكده بعد الزوال آكد الوقوف بعد الزوال. ولو أن الإنسان لم يدخل عرفة إلا بعد العصر أو قبيل المغرب بيسير لا مانع، ولكن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع الناس عن بطن عرنة، وهو الآن مكان وادي حتى النزول فيه صعب. لو فات على الحاج الوقوف نهارا فجاء ليلا أجزأه ذلك ويجلس ما شاء الله له، أو يمر ولو مرور بعرفة، وإن أخذ بعض الوقت فحسن ويكفي. هذا بالنسبة لمن فات عليه وقوف النهار. أما من أدرك وقوف النهار فإنه يلزمه أن يمكث في عرفة بعد غروب الشمس حتى يأخذ قسطا من الليل ولو يسير، 5 دقائق 10 دقائق من الليل، فإذا غربت الشمس وتأكدت الغروب فقد أدركت شيئا من الليل في عرفة. السنة للحجاج في عرفة الاغتسال إن تيسر حسن، صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين لكل صلاة، الجمعة وستوافق إن شاء الله تعالى الجمعة يوم عرفة في عامنا هذا. يظن البعض من الناس أن خطبة الإمام في نمرة أنها خطبة الجمعة، والجواب لا، هذه خطبة يوم عرفة سواء كان في الجمعة أو السبت أو الخميس أو غير ذلك، سنة. والصلاة صلاة الظهر ويجمع معها العصر بعد ذلك، والحجاج مسافرون حتى أهل مكة يقصرون ويجمعون كلهم، فليست الجمعة. نعم الجمعة إن شاء الله توافق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو من ربنا خيرا كثير. لكن ما يقول بعض العوام أن الحجة إذا كانت في الجمعة تقابل 70 حجة أو كأنها 70 حجة، هذا لا أصل له، هذا كلام لا أصل له. ولكن الجمعة ما في شك ولا ريب إنها عيد الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع وفيها خير كثير، وإذا اجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة وهناك في الجمعة ساعة الإجابة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة لا أعطاه إياه، هذا مع يوم عرفة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا ونبينا قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الاتجاه في عرفة إلى القبلة ما هو إلى الجبل، الذهاب إلى الصخرات لو حصل ذلك فحسن ولكن فيه صعوبة شديدة، والصخرات حجارة كبيرة تقع شمال شرق جبل عرفة، فلا داعي للتكلف لسيما في هذا الوقت ما بين بعد وزحام وضياع ومشاكل. الحمد لله اتجه للقبلة في مكانك وكرر الدعاء والح على الله به وأبشر بالخير إن شاء الله. فيه قبة أو مبنى شاخص على جبل عرفة يظن بعض الجهال أن له خصوصية وأن هذا هو المقصد والهدف من عرفة، وقد يطوفون به ويتبركون به ويتمسحون به، وهذا يا أخوان جهل عظيم، نستغفر الله ونتوب إليه. بل ذكر شيخ الإسلام لو اعتقد إنسان أن هناك بقعة في الأرض جبل عرفة أو المبنى اللي في عرفة يطاف به تعبدا وتقربا إلى الله، فإن هذا يستتاب، كلام بهذا المعنى، بمعنى أنه يكفر لو اعتقد ذلك. لكن هؤلاء جهلة ولا يفهمون، فلذلك نقول لعل الله أن يعذرهم بالجهل، وعليه من يتوب ويستغفر ويبادر بالتوبة. ما في داعي، كل التكلف بالذهاب للجبل ما عدا الصخرات وهي في أسفل إن تيسر ذلك، وإلا فلا يلزم. الدعاء في يوم عرفة لم يرد إلا هذا الثناء على الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقد يقول القائل هذا ثناء، فأين الدعاء؟ نقول يا أخي، جاء في بعض الأثار من شغله القدسية، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وقد قال بعض الشعراء في مدح ملك من الملوك وهذا ألحق به حقيقة رب العالمين، إذا ما دعاك السائل يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضه يعني سؤاله يكفيه الثناء. فإذا كان هذا بالمخلوق فكيف بالخالق؟ إذا أثنى الإنسان على ربه وأكثر من ذكره أعطاه الله سبحانه أفضل ما يعطي السائلين. هذا وأصحب ثناءك على الله بالدعاء لأمر دينك ودنياك. ويخطئ البعض من الإخوة يتعاظم ذنوبه أمام عفو الله، فخطأ. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرج نحو بابك سلما. فلا يليق الإنسان يتعاظم الذنب أمام عفو الله سبحانه وتعالى، ولكن المطلوب منك ألا تصر، فمتى ما عزمت وتخليت عن الذنوب والمعاصي فأبشر، ثم أبشر، لن تعود خائبا بحول الله وقوته. لكن يا إخوان، الشخص الذي يقدم إلى هذه البقاع المباركة وقد عزم قلبه وقالبه على أنه باق على المعصية، وقد يكون من ضمن المعاصي اللي يفعل الزنا ومصر عليه ما عنده استعداد يتخلى عنه، وقد يكون من جملة الذنوب ترك الصلاة، أكل الربا، في مصيبة. الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بعد غروب الشمس من يوم عرفة، صلاة المغرب والعشاء الآخر ينبغي أن تكون في المشعر الحرام التي هي المزدلفة وتسمى جمع، سواء كان الجمع تقديما أم تأخيرا، فتؤخر المغرب للعشاء عند وصولك إلى مزدلفة. لكن قد يحصل لا قدر الله أحيانا تزدحم الأسياد ويتأخر الإنسان جدا حتى يخشى من طلوع الفجر، فنقول الحالة هذه إذن صلي يا أخي على حسب الحال وعلى حسب المقدور، واللي يشكل عليه من هذا ما حصل إلا في سنوات ماضية وحصل إشكال على بعض الناس، أما لنا سنوات ولله الحمد المسلمون بخير ولله الحمد، نسأل الله أن يوفق وأن يجزي خير من سهل لهم الأسباب وبذل الاجتهاد في تسهيل أمر الحجاج. فلكن فيما لو خشي الإنسان من فوت الوقت فيصلي سواء في الأرض أو في السيارة إذا ما كان في مجال، يعني لو نزل قد يدعس، قد يحصل مشكلة، يضيع كذا، لأن الصلاة كما قال ربنا إن الصلاة عتانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا صلى المغرب العشاء لا شك ولا ريب أن يكون وقت العشاء للمغرب أيضا إذا جمع، فلكن إذا تأخر إلى ما بعد نصف الليل، لأن إلى نصف الليل لا حرج، يعني وقت العشاء إلى نصف الليل ما في شك، لكن الزيادة بعد نصف الليل هل هو ممكن؟ نقول نعم، من العلماء من قال أنه حتى بعد نصف الليل بل إلى ثلث الليل الآخر. بعد النزول في المزدلفة، الغريب أن البعض من إخواننا الحجاج المهمة عندهم لقطة الحصى، سبحان الله، ثم يغفلون عن هذه السنة وهي المبادرة لصلاة المغرب والعشاء. الحصى إن التقطته من مزدلفة حصل جمرة العقبة فقط لا غير، بل جاء حديث أن الرسول أخذ له جمار يوم العقبة يوم العيد السبع أخذت من عند الجمرة، وفي حديث آخر أنها من المزدلفة. على كل، لو أخذها من مزدلفة لا مانع، لكن السبع 170 وعندما تمشي تريد الانصراف، إن تركتها وأخذتها من أي مكان لا حرج. الذهاب للمشعر في المزدلفة ما هو لازم، لأن وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي في مسجد الآن جاء لمناسبة وقوفه، ما هو لأن في خصوصية. قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، الأمر يسير. بعد منتصف الليل فيه رخصة لمن أراد الانصراف من ضعيف، والمرافق للضعيف ضعيف. وعلى كل حال لو أن إنسان رخص له بعض العلماء مثل صلى المغرب والعشاء في المزدلفة وحصل بعض الوقت، ورخص له بعض العلماء في ذلك أخذا بما ذهب إليه بعض العلماء، فنقول إن شاء الله على خير، لكن الأحوط والأكمل والأتم للإنسان ألا ينصرف إلى المزدلفة قبل نصف الليل. والمرافق للضعيف ضعيف، وينبغي للأشدة الأقوياء اللي ما معهم ضعفة أن يمكثوا في المزدلفة حتى يصلوا الفجر وحتى يسفروا، يعني قبل طلوع الشمس ما يقرب من ربع ساعة أو ثلث ساعة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين يتواجدون هناك وينظرون إلى رأس جبل يسمى ثبير فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ذلك وانصرف قبل طلوع الشمس. لو أن الإنسان لم يتمكن لا حرج، هذا بالنسبة للمقتدر. ثم أول السنة يوم العيد لمن قدر أن يبدأ بجمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق راسه ثم يفيض للبيت، هذه أعمال يوم العيد أربعة. هذا لمن قدر يبدأ بجمرة العقبة وينحر هديه ثم يحلق راسه ثم يفيض للبيت، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من تيسر. ولكنه جائز في يوم العيد أن يقدم الهدي على الرمي أو الرمي على الهدي أو الطواف على الرمي أو الحلق قبل الطواف، جائز. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، الأمر يسير إذن والحمد لله. فإذا فعل الإنسان يوم العيد اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول، والتحلل الأول بمعنى يبيح لك لبس ثيابك والطيب والتقصير والحلق والتقليم، ولا يمنع إلا من الجماع، هذا التحلل الأول. والتحلل الثاني يبيح كل ما كان محظور بالإحرام. موجبات التحلل ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والإفاضة للبيت. ما هي منها الهدي؟ الهدي ما هو منها، ثلاثة. فإذا فعل الإنسان اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، فإذا فعلها كلها حل التحلل كله. بعد ذلك المبيت منى على حسب المستطاع، ليالي منى، ولقيل ليالي منى وايام التشريق، فليالي منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتاخر، هذه ليالي منى، وايام التشريق هي ايامها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت ايام التشريق لانهم يشرقون فيها اللحم. لو لم يتمكن الإنسان من منى فليقرب من الخيام ولا حرج عليه، ما هو لازم يكون موجود منى. شو بعض الناس يتحرجون ويحرجون أنفسهم ومعهم نساء وكبار السن ولا حصل لهم النزول في منى، ثم يحملون عفشهم على رؤوسهم بالليل ويدخلون في داخل منى وينامون على الأرصفة وفي الطرق. الحمد لله الأمر أوسع من ذلك ولله الحمد، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم المبيت منى بعض العلماء يقول واجب، بعض العلماء يقول سنة، حتى في أيام التشريق ما هو مثل المبيت ليلة المزدلفة. المبيت المزدلفة من العلماء من قال بأنه ركن من أركان الحج، والصحيح أنه واجب. أما المبيت منى فهو أيسر بكثير، أيسر بكثير، فالإنسان إن حصل وتمكن من منى فأنعم وأكرم، ما حصل أقرب مكان يليك انزل فيه، وإذا نزلت تبات فيه ولا حرج، ويقوم مقام منى ما فيه إشكال ولا حرج ولله والمنة. بعد ذلك طواف الإفاضة في جميع أيام التشريق، والأولى ألا يؤخره عن أيام التشريق، وإن أخره لعذر لا حرج. إن أخر طواف الإفاضة مع الوداع وجعلهما سواء لا مانع، وإن أتى بعمرة من التنعيم بعد ما أنهى الرمي في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، أتى بعمرة من التنعيم فطاف للعمرة وسعى بين الصفا والمروة للعمرة ونوى طواف العمرة أيضا للوداع لا مانع للوداع، يعني طاف البيت وسعى ثم قصر من راسه ومشى إلى أهله، وإن أخر طواف الإفاضة إلى نهاية أعمال الحج ونواه للإفاضة والوداع فلا حرج، حتى ولو كان بعده سعي بالنسبة مثل المتمتع أو المفرد والقارن اللي ما الذين ما سعوا بعد القدوم، لو كان بعده سعي لا حرج، لأن آخر عهدي بالبيت والمسعى أصبح اليوم من البيت. هذه يا إخوان غالبية المسائل التي يحتاج إليها الحاج، وإذا فيه سؤال أو استفسار فأرجو أن يكون بورقة وبطمأنينة لأجل تحصل الفائدة للجميع، وفق الله الجميع. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه. قدمنا من بلادنا ودخلنا البيت الحرام محرمين من الميقات بعمرة مفردة، ثم عمرة مفردة يا أخي اللي يأتي بعمرة ذا متمتع، ثم قدمنا المدينة المنورة وننوي الإحرام من الميقات بالحج مفردين، فهل هذا جائز وهل علينا دم؟ يا أخي جئتم بعمرة، دعك من كلمة مفردة، جئتم بعمرة يعني متمتعين، ثم قدمتم المدينة والآن تريدون أن تحرموا بالحج، أنت بين أمرين، إما أن تأتي بعمرة ثانية ويوم ثمانية وتنهيها ويوم ثمانية تحرم بالحج من مكة فتكون متمتع، وهذا أفضل، يحصل لك عمرتين وكن متمتع وهو أفضل. إن أتيت من الميقات بالحج مفرد فلا هدي عليك وتبقى محرم إلى يوم العيد. هل التمتع عن الإفاضة، هل يكفي التمتع عن الإفاضة والوداع عليه سعي؟ لا يا أخي، طواف الوداع ما معه سعي، طواف الوداع ما معه سعي. أما هل التمتع عن الإفاضة، هذا السؤال ما هو وجيه ولا هو على هذا الكيفية. وكيفية الهدي للتمتع يا أخي، الهدي للتمتع معروف يكون مثل ما يجزي بالأضحية، سالم من العيوب القادحة فيه، ويذبح يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد يوم العيد وهي أيام التشريق ويوزع، ومن لم يستطع أن يذبح ويوزع فليعطي من يذبح ويوزع، لا سيما الآن قامت على الحجة على الناس بوجود هذا المشروع الجليل الذي يأخذون مبلغا من المال ويذبحون عنك ويوزع ويستفاد منه بشعره بصوفه، يستفاد بصوفه وجلده وكله ولا يضاع منه شيء. هل شرط البقاء بمكة لفترة ولبس المخيط ويجوز الدخول مكان اليوم الثامن والخروج أيضا اليوم الثامن بعد الحلق؟ لك السؤال ده؟ اسمع الله يهديك أنت، خلنا ننهي أوراقنا اللي بين يدينا دي. ما هو واضح السؤال الأخ؟ أخي السلام عليكم وبركاته، إنني متمتع واعتمرت والآن أنا في الحرم في المدينة، فما الواجب علي يا أخي؟ أنصحك بارك الله فيك أن تأتي بعمرة من الميقات وهي عمرة التمتع، وإن كنت جئت بعمرة قبل ذلك فهي خير على خير ونور على نور. ترغب أن تأتي بحج كما قلنا آنفا لا مانع، وتكون مفرد ولكن تبقى محرم إلى يوم العيد حين تشرع بالتحلل. هل أنا أسلم الفلوس للبنك أفضل أو أذبحه؟ يا أخي إذا ذبحت بنفسك ذبيحتك وزعتها أكلت ووزعت فهذا لا شك أنه أتم. إذا لم تستطع فقد قيض الله لك سببا من الأسباب يكفيك وأنت مطمئن، لا يلحقك أدنى شك أو ريب أن إن شاء الله تعالى مذبوحة على الوجه الشرعي في مكانها المحدد شرعا وفي زمنها المحدد شرعا، وتوزع توزيع طيب إن شاء الله سواء في المملكة أو خارج المملكة. ما حكم الحاج عن الغير مقابل دراهم؟ وما حكم الدراهم المتبقية عن مصاريف سفر الحج؟ يا أخي، أولا الإنسان حين يأخذ حجة ينبغي أن يحتسب ويطلب الأجر من الله، ولا مانع أن يأخذ ما يستعين به على سفره من مال، وإن بقي شيء بعد ذلك فولك لأنك توضعت في المصاريف واستبقيت شيء فولك، لكن لا يكون الهدف المال. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل حج ليأخذ، فقال من حج ليأخذ فهو مأجور من حج ليأخذ فهو من أخذ ليحج قال من أخذ ليحج فهو مأجور مثاب، ومن حج ليأخذ فليس له عند الله من خلاف. يعني اللي قصده الطمع المادي بحث، هذا ما هو في حال طيب. وأما الذي أخذ ما يستعين به على الحج والعمرة ولينفع أخاه المسلم فهذا مأجور مثاب إن شاء الله، وإن زاد شيء من المال لا ترده عليه، هذا عادة من مصاريفك أنت، قدرت بعض الشيء على نفسك واكتفيت بالقليل، المقصود بقي شيء من المال لك. ماذا يقول للحجاج الذين يقضون وقتهم يوم عرفة في التدخين سماع الموسيقى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو ألا يكون ذلك. وفي قصة يا إخوان، في قصة غريبة، أحد المشايخ توفي رحمه الله من المشايخ الفضلاء في المملكة، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. أنا الحقيقة ذاك الوقت أنا صغير ولست معه، ولكن ينقل لي هذا الخبر وهذه القصة أناس ثقات ممن كان آباؤهم مع الشيخ في عرفة، الناس مطرقين وملبين وداعين، وحج الأولين سبحان الله العظيم، يعني وقفات لها واقع في القلوب، حتى يحدثني بعض الآباء والأمهات الذين أدركوه يقسمون لي بالله أنه في يوم عرفة أن حتى الإبل مطرقة وأن دموعها تهمل، يقسمون لي بالله من كبار السن حين كان الحج على الإبل أن في يوم عرفة مطرقة مصيخة وأن دموعها تتهامل. وانظروا شف على هذا الإنسان سبحان الله على ما سفاها. هذه القصة كان الشيخ رحمه الله بخيمته يوم عرفة يستغفرون الله ويدعونه ويسألونه، وعليهم أثر الخشوع والخضوع والإنابة. فيه جار لهم مشغل الراديو على الأغاني وبصوت عالي، قال الشيخ ما هذا وش الصوت؟ قالوا هذا رجل فاتح الراديو على الغناء. قالوا اذهبوا إليه وناصحوه، قولوا هذا يوم عرفة يوم فضل ويوم دعاء واستغفار وافضل ايام الدنيا. ذهبوا اليه فقال كلمة قبيحة، قال انتم يا المطاوعة تبون دايم طوع ودايم طوع واخذ عنا، كلام رد ورد قبيح. يا الرجل ما في فايدة. رجع الرجل او وما ادري والله واحد واثنين اللي ذهبوا اليه وجلسوا ما قالوا للشيخ شيء. قال خير ان شاء الله اسمع الغنى لازال، ما ذهبت اليه يا فلان؟ قال بلى ذهبت يا شيخ. قال ليش ما سكتوا؟ قال يا شيخ الحمد لله على كل حال. قال يا رجل اذهب اليه ثاني وقل له. قال يا شيخ قلته. قال فنقل كلامه البذي للشيخ، يقولون والله ما زاد الشيخ أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل مرتين أو ثلاث، وسبحان الحكيم العليم. يخرج إعصار. هل يحصل أحيانا يا إخوان يدور بالهوى الشديد هذا تعرفون الله، هل إعصار الشديد وطويل ممتد علوا إلى حد بعيد وليس بالعريض، وأخذ جولة على خيام عرفة، جاء فيما يظهر لي أتى من جهة الشمال من جهة القبلة، ثم مر على الخيام، من الخيام بعض الخيام سقط اللي مرت بها وبعضها حركها ولم يحصل شيء، حتى جاء على خيمة هذا المغني. عجوبة يا إخواننا العجائب. فلما جاء على خيمة هذا المغني سبحان الحكيم العليم أخذها كلها، انتزعها بقوة بشدة، ثم طواها حتى غدت كالعود الواحد، ثم رأس عمود الخيمة فيه حديدة في طرفه فارتفعت ثم انقلبت وإذا بها على دماغه، على دماغ المغني، وكانت فيها منيته. والله ما زاد الشيخ أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فحقيقة مثلها لا يمكن يا إخواني، ينبغي الأدب غنى، يعني ما يكتفي الإنسان نعوذ بالله في بلاده يقابل ربه بالمعاصي حتى بهذا الموقف، استغفر الله نتوب إليه. رجل جاء للعمل خلال موسم الحج والنية للحج والعمل، هل يحرم من مكان العمل جدة أم يحرم من الميقات؟ يا أخي يحرم إذا كان في جدة، يحرم من جدة سواء من أهل جدة أو جاء للعمل، يحرم من جدة نظرا للتزاحم الشديد أثناء رمي الجمرات، فهل يجوز لي الرمي عن والدتي درء للزحام؟ يا أخي إذا كانت الوالدة ضعيفة ويصعب عليها المشي فلا مانع أن توكلك، وإذا كان المرأة أو الرجل قوي بس تشكل عليها الزحام، فإذا مشى الإنسان للرمي وشاف الزحام وفيه إشكال ينظر مكان بعيد عن الزحام ويوكله هناك، أما أن تدخله أو تدخلها في الزحام لا، لكن إذا شفت الزحام ممكن توكل هناك، هذا إذا كان ما يشكل المشي عليه. أما إذا كان من الكبير يشكل عليه المشي مع الزحام فهذا يوكل ولا حرج. ما حكم وجود كبابيس في الإزار؟ يا أخي ما أعلم بذلك بأس، مثل الكلوب معروف هذا ما نعلم. يا أخي ثاننه بخيط مثل نوع الربجة دي المعروفة دي هو ما يصرح، أما إنسان أنه جعل بسبب يربط منا ما في شيء. ثم أن المخيط قلنا أكثر من مرة ما هو المحذور؟ المخيط المحذور أن يلبس الإنسان شيء مهيئ للبس المعتاد، وأما مجرد المخيط فالنعل فيها خياطة، والهميان حق النفقة في خياطة، والساعة قد يكون صنقل جلد في خياطة، والدي متوفى والدتي طيبة وهي بعيدة عني في أحد الدول العربية، حجيت أنا واصطحبت رجل يحج عن أبي قبل 3 سنوات، وهذه السنة أحضرت والدتي لحججها، فهل أحج لوالدي مرة أخرى أم تكفي الأولى؟ هذا عائد إليك، بارك الله فيك، هذا عائد إليك. إن كنت ترغب أن تهدي الحجة لوالدك فجزاك الله خيرا، وإن جعلت له العمرة ولك الحج فلا مانع، وإن جئت له بعمرة بعد نهاية الحج فحسن. المقصود الكل على خير إن شاء الله، هذا عائد إليك ورغبتك. ما رأيك في جماعة الإخوان المسلمين وباقي الجماعات وجماعة أهل السنة، ومن الحق معه، وماذا تنصح المسلمين أمام هذه الجماعات؟ يا أخي الجماعة واحدة، ما في جماعات. قال صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن اليهود وأنهم 71 فرقة، والنصارى 72 فرقة، وهذه الأمة 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قال من هي رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والجماعة هذه ما هي خارج من الإسلام، هم بس الكلام أن قد يكون في شيء من البدعة التي لا تخرج من الدين، ولذلك نجد جماعات هذول كذا وذول كذا، وكل حزب ما لديهم فريقون. ولو أن الإخوة هدينا الله وإياهم رجعوا إلى المنبع الصحيح وما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله لا استراحوا ولا أراحوا، والله لا استراحوا ولا أراحوا. فلكن سبحان الله العظيم فيه شيء من الشطط والشدة والعنف عند بعض الإخوة. ترى ما يعني جماعة معينة، ولا أتحدث عن أحد معين، فلكني أنصح الإخوة جمعا، أنصار السنة والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وأهل الحديث وجميع الذين نحسبهم إن شاء الله من أهل الخير والصلاة، ننصحهم بالاجتماع والائتلاف وعدم الاختلاف. وحبذا لو أن الإنسان إذا خالفك أخوك في مسألة ما اعذر، اجتهاد اعذر. الحمد لله، فلو حصل منا هذا لا نلنا خيرا كثير. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم الذي يخالف رأيه على باطل، الرأي رأيه، وفي ذلك تزكية للنفس، وربنا يقول يا أيها الذين ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. والإعجاب بالرأي أو الإعجاب بالنفس أو الإعجاب بالعلم مصيبة. يقول تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فاللائق بالمسلمين الإخوان العودة إلى رشده، والخطأ وارد منك ومن غيرك. ترى اللي يريد أن الناس ما يكونون كخطأ لابد ينفذون هذا المنفذ ويسلكون هذا الطريق، وإلا فهم على باطل. يا أخي مو هكذا، الباطل ما هو بحكمي وحكمك، نعرض ذلك على كتاب الله وسنة رسوله وما عليه الصحابة. فمن وافق فليشكر الله على ذلك، ومن خالف ولو في بعض الشيء فننصحه أن يعود وأن يسترشد. الآن يوجد عندنا وفي هذه البلاد وفي غيرها أناس تختلف آراؤهم وتتصادم في بعض الأشياء، مع أن العلماء الأجلة الفضلة في البلاد ما في اختلافات. هذا العجيب الآن، والاختلافات تجدها مع أنصاف المتعلمين. وأما طلاب العلم اللي هم على مستوى من العلم والورع والبصيرة والتجارب والخبرات الطويلة تجدهم ما شاء الله متماسكون متحابون متآلفون، ما في شيء من هذا الشر. وأنصاف المتعلمين هم الذين يحصل عندهم الجعجعة والزوبعة والمشاكل والتبديع والتضليل والتفسيق، هذه مشاكل ما تحتها والله طائر. أنا جلست كثيرا سماحة المفتي في المملكة شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله ومتعنا مسلمين بعمره، والله ما أذكر مرة من المرات ذكر من هذه الطرق شيء ولا يعيب هذا ويسب هذا ويرفع هذا وينزل هذا أبدا. إذا ما أعجبه أحد قال هداهم الله هداهم الله هداه الله، هذه كلمة الشيخ عما تتاخذ الشيخ، إلا إذا كان على ضلالة. إما إذا كان على ضلالة لا ولا كرامة، مخالفة واضحة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان طيب والعقيدة صحيحة بس اختلف في رأي ما، فالأولى للإخوة أن يتقاربوا وأن يتآلفوا ولا يتنازعوا، لأن ربنا تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هل المقر لابد له أن يسوق الهدي؟ ما يلزم يا أخي، يذبح ولو في مكة إن شاء الله. أديت فريضة الحج قبل 20 سنة وقد علمت فيما بعد أنني قد ارتكبت محظور من محظورات الحج، وهو أني تعديت الميقات وأحرمت من جدة وأنا قادم. أرجو إن كان أنك جاهل بالحكم لا حرج عليك، إن كنت عالم ومتعمد فلو ذبحت دما ووزعته في مكة إلى رحل المكة فهو أحسن وأولى. معي طفل ذكر في الحج، فهل شرط علي أن ألبسه؟ لا ما هو شرط، وأنصحك أن لا تدخله بالإحرام لأنك ستحرجه وتحرج نفسك وتتعبه وتتعب نفسك. من أراد الصوم 3 في الحج و7 إذا رجع متى يبدأ صوم 3؟ أنت حر، لكن الأحسن أن تبدأ بها بعد ما تدخل في العمرة أو تحرم بالحج. مثل لو تروحون بكرة أو اليوم تروحون للميقات وتحرمون، تبدأ به بكرة 7 بعده 8 ما تصوم 9، تصوم يوم 11 اللي بعد يوم العيد وأنت حر. يوم عرفة لا تصوم، الأحسن ما تصوم، وإلا لو صامه أجزاء، ويوم العيد لا يصام ولا يجوز صيامه. أما ما عدا ذلك فرقها هذه 3 على ما تريد على ما تريد، ما يقال لازم 3 أيام متتابعة ولا أيام معينة. لكن إذا كنت محرم أو دخلت في العمرة أو في الحج الأحسن أن يكون الصوم وأنت داخل بعد دخولك في العمرة أو الحج. ثم كيف صيام قبل أن يغادر مكة؟ صيام 3 أيام قبل يغادر مكة. نعم. كيف برجل طلق امرأته 3 مرات وهو سكران؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخي هذه يصعب الجواب بنعم أو بلا، لأن مسألة الغضبان والسكران مسألة مختلف فيها. ولذلك أنصح السائل أن يوجه السؤال للجنة الدائمة، سواء كنت في المملكة، لأن مسائل الطلاق مسائل دقيقة ومحرجة، ولا بد من الاستفهام من المرأة أيضا ومن الرجل اللي وقع في هذا الشيء، ويرسلون السؤال وسيأتيهم الجواب إن شاء الله. هل تذكرة الهدي تكفي عن سياقة الهدي في حج الإقران؟ نعم يا أخي، تذكرة الهدي يعني الظاهر يعني الورقة اللي يعطونه بالقيمة البنك. يا أخي جزاك الله خير، هذا ما ساق الهدي، اللي يدفع بالبنك قيمة هدي ما ساق الهدي. مسافر إلى مكة يوم 8، هل يجوز الذهاب بنية التمتع أو القران أفضل؟ التمتع أفضل. نعمل من البعثة الطبية في المدينة المنورة، وفي وقت الراحة قمنا بعمل عمرة محج متمتع، ورجعنا إلى المدينة المنورة، ما هي مناسك الحج بعد ذلك، خاصة في موضوع مكان الإحرام طواف القدوم؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. يا أخي، مناسك الحج، تسأل عن مناسك الحج، هذه تحتاج بارك الله فيك إلى بحث يطول وقد تحدثنا عنه، لكننا ننصح الأخ والإخوة أن يحرصوا على التمتع، ثم إن أمور الحج يفسر بعضها بعض. الإنسان قد يستصعب خصوصا لما حج، لكن بعد أن تحج إن شاء الله وترى المشاعر بعينك وتمشيها برجلك ستدرك إن شاء الله أن الأمر يسير جدا والحمد لله. بعض العطور بها كحول، هل هي حرام؟ يا أخي، اللي تتأكد إن فيه كحول لا تتعرض له، ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي هو ما يذبح في دم التمتع أو القران، والأضحية هي ما يذبح يوم العيد في الأمصار تسمى أضحية عن الرجل وأهل بيته، وأما الهدي فهو ما يذبح بحق المتمتع والقارن. صيام 3 أيام في الحج هل تكون قبل لبس الإحرام وقبل دخول مكة؟ الأولى أنك بعد ما تتلبس بالإحرام، ما هو أنت محرم لكن لا شرعت بالعمرة شرعت بالحج، تبدأ بها أولى. وبعض العلماء يقول لا مانع ما دام أنك جيت للحج وأنت الآن بعمل الحج وكذا، لكن الأولى أن يكون بعد دخولك في الحج، في الحج أو العمرة. كيف نودع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، أكثر من الصلاة عليه، أكثر من الصلاة عليه، ولا داعي للزحام وطلب الوداع، صلاتك عليه يبلغه الله صلاتك في أي مكان كنت. ما عندي مقدرة أن أفدي، ما أفعل؟ صم يا أخي بارك الله فيك. هل يجوز رمي الجمرات 3 يوم 11؟ يجمعها كلها ما يصلح، يعني جمار 12 يأتي به اليوم 11 ما يصلح، ما يصلح. أما مثلا ينشد عن الرمية الأولى والوسطى والكبرى ضروري يرميها اليوم 11 و12 و13 المتأخر. هل يجوز للحاج أن يتزوج أو يخطب في أيام التشريق بعدما فك إحرامه؟ يا أخي، إذا رمى وحلق وأفاض للبيت طوف الإفاضة لا مانع أن يخطب وأن يعقد وأن يجامع زوجته. هل ممكن أن يتم الاستحمام مع الإحرام هنا؟ لا مانع يا أخي من الاستحمام لو إنسان محرم. هل على المرأة المحرمة أن تستعمل شو اسمه دي كرتعات شو اسمه؟ كريمات. يعني الطيب هذا اللي ما في مانع. كريمة الدهن لا ما في شيء، لأن لا نعرف، ما في طيب، هو في طيب ما في طيب. هل سياقة ال... ها؟ إذا كانت الرائحة رائحة الطيب واضح، وإلا الفقس الآن برائحة لكن ما هي رائحة الطيب، الكلام المحذور الطيب، ثم مجرد رائحة. واجد الأشياء ما في شيء تقريبا ما يعطي رائحة، نادر. كل المواد نفس الطعام الذي نأكل أحيانا نحط معه بزار ويعطي رائحة ذكية، فهو مو مجرد وجود الرائحة، المقصود على الطيب، إذا كان طيب خالص واضح هو لا تستعمله. هل ورد عن ابن عباس عند رفع اليدين عند دخول مكة؟ ما أعلم ذلك. في حالة السفر يوم 8 ذي الحجة بنية التمتع هل يجوز الإحرام بنفس الملابس وبعدها؟ لا مانع. ما رأيكم الحج مفرد؟ إذا انتهيت، إذا أنهيت نسك الحج أتيت أتمت عمرة وأنا وبدون دم، هل صحيح؟ أريد الحج مفرد. فإذا أنهيت منسك الحج أتيت بعمرة، يا أخي إن جئت بها من التنعيم فلا مانع، وإن تركتها فقد يكون الترك والبقاء في الحرم مدة ما تذهب إلى العمرة وتصلي الصلاة 100,000 صلاة فرضا أو نفلا فقد يكون أعظم لأجرك، وإن ذهبت وأتيت بعمرة من التنعيم فلا حرج إن شاء الله. أسمع من الناس أن يقولوا إذا لم يكن معك فلوس فلا عليك بدو، ماذا أعمل في الحج؟ يا أخي ما هو صحيح، الذي لا يستطيع الهدي القارن والمتمتع عليه الصوم إذا وصل الحاج، ولو ما قدر أن يصوم 3 أيام إما مرض أو عجز أو كذا، يصومه مع 7 عند أهله. إذا وصل الحاج المتمتع صيام عرفة صباح يوم عرفة، فهل يعتمر ويحل من الإحرام قاصدا عرفة أم هناك توضيح آخر؟ يا أخي كيف يعتمر هداك الله صباح يوم عرفة؟ ما عاد في عمرة صباح يوم عرفة، وين العمرة هداك؟ عندك أعمال الحج، الإنسان في أعمال الحج يوم عرفة ويوم النحر ويوم 11 و12 في أعمال الحج، ما تجيب عمرة تدخل عمرة وأنت بأعمال الحج، انتظر حتى تنهي الجمار وقبل تطوف للوداع إذا كان ولا بد من عمرة تأتي بها من التنعيم. رجل متمتع بالحج والعمرة ولم يجد هدية ونوى الصيام ولم يذهب إلى مكة إلى الآن، وبدأ الصيام هذا اليوم واصل باقي 3، يا أخي لا مانع، لا مانع أن إنسان يصوم، فإن كنت تلبست بالعمرة وجبت عمرة التمتع هذا ما فيه إشكال، وإن كان أنك ما تلبست بعمرة قبل على طول من جد جيت هنا، هو الأحسن يكون صيامك بعد ما تجيب عمرة من أبيار علي، تبدأ من بكرة 3 أيام. هل يصح من الحاج أن ينوي الهدي عن أهله؟ لا، الهدي عن نفسك. وهل تجزي عن الأضحية؟ إن ضحيت هو نورا على نور، وإن لم تضحي فلا حرج. أنا أحرمت من مصر ثم منعت لسبب التصريح، فحليت من إحرامي ثم أحضرت التصريح وأحرمت مرة أخرى. لسه ما احرمتش، هل يبقى علي حاجه في الاحرام؟ تقول احرمت هذا الساعه؟ لا لسه، ما انا اقول لك كتبها لي لسه ما احرمتش، يعني هو سؤالي يعني. لسه ما احرمتش يعني. لسه اروح احرم من غير عادي وعايز اتمتع، يبقى علي حاجه في حل الاحرام اللي انا حليته الاول؟ نويت انت بالاول الاحرام؟ نويت الاحرام وصليت ركعتين ودعيت فيهم، بس الدعاء ما دعيتوش بالظبط لان مش حاضر. خل الدعاء، اللهم اني دي سؤاله جديده. لا خلاص يا اخوانك، اللهم اني احل حيث سمح بس ثاني. وقيت حلي. اسمع اسمع، ما حبست ان شاء الله الى الان. حصل لك الحج الان؟ لا لسه ان شاء الله. ما اعطوك اذن رخصة؟ خلاص انت محرم. لا زلت محرم. اذا رحت البيت الان ان شاء الله تعالى تعود وتخلع ثيابك وتلبس احرامات ولا عليك شيء. الله يكرمك. عرفت؟ نعم. هو متمتع برضو بعد ميل ميل. بس الان انت نعم تحج عنه.